هذا يسأل يقول إنسان عليه كفارة جماع في نهار رمضان حيث أنه لا يستطيع الصيام قام بإطعام 60 مسكينا عنه و60 عن زوجته وكان الإطعام عبارة عن ربع كيلو رز وربع دجاجة عن كل مسكين هل هذا مجزئ؟ إذا كان غير مجزئ فماذا يفعل؟ طعام المسكين هو عبارة عن كيلو ونصف يضع كيلو ونصف لكل شخص ويضع معها شيء من الإدام تيسر ذلك. وأما ما ذكره السائل في سؤاله فلا يعتبر إطعاما لأنه قليل إطعام مسكين ليوم وهذا ما يكفيه ليوم فعليه أن يعيد الإطعام مرة ثانية يعني يخرج 90 كيلو عنه و90 كيلو عن زوجته يعني 4 أكياس الكيس أبو 45 كيلو عن الاثنين ويضع معها شيء من الزيت ونحو ذلك. هذا يقول كيف حال من يعصي والديه وهو في صغره أو جهله وعندما علم ذلك وكان بعد وفاة والده فهو يتأسف ماذا يجب عليه حتى لا يهلك أو لا يخسر في الدنيا والآخرة؟ عليه على كل حال غير المكلف الذي لم يبلغ لا يؤاخذ بهذا العمل لكن ما دام قد بلغ وعرف فإن الواجب عليها الإحسان للوالدين والإحسان للوالدين لا ينقطع بوفاة الوالدين بل إحسان الولد لوالده مستمر بعد وفاته وأهم ذلك الدعاء له الإكثار من الدعاء له والصدقة عنه والاستغفار له والحج والعمرة ونحو ذلك من الأمور وصلة الرحم التي توصل عن طريق والديه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بقي علي شيء من بر والدي بعد وفاتهما؟ قال نعم الدعاء لهما أو قال الصلاة عليهما والصدقة عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا يقول إن سنسافر إلى بلادنا بعد صلاة الظهر فهل نطوف للوداع بعد صلاة الفجر؟ نقول لا نطوف للوداع قبل صلاة الظهر. هذا يسأل يقول ما المراد بفقراء الحرم؟ المراد بفقراء الحرم هم الفقراء الذين يوجدون داخل حدود حرم مكة سواء كانوا مقيمين بها أو قادمين إليها لحج أو عمرة أو غيرها فمن يوجد في الحرم وهو فقير فإنه من فقراء الحرم والمراد بالحرم حرم مكة كلها وليس المراد المسجد فقط. يقول ما هو أفضل شيء يفعله الإنسان في الاعتكاف؟ الاعتكاف معناه لزوم مسجد لطاعة الله ومعنى هذا أن الإنسان يلتزم بطاعة الله لا يشتغل بغير العبادة لا يشتغل ببيع وشراء ولا يخرج من المسجد ولا يتحدث في أحاديث الدنيا ولا ينشغل بأمور غير مفيدة فضلا عن أن تكون مكروهة أو محرمة، فيشتغل بقراءة القرآن والصلاة والاستغفار. وإذا كان الاعتكاف في الحرم هذا ينضاف إلى ذلك الطواف. هذا يقول: أنكر علي أحد الإخوة بصلاة للسنن الرواتب البعدية في منزلي، وقال إن السنن الرواتب خاصة بالحرم الشريف أفضل وأكثر أجر من الصلاة في المنزل، استدل أن حدود الحرم فقط المسجد. هذا الأخ الذي أنكر عليك ليس على صواب، عملك هو الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكونك تصلي على السنن الرواتب في منزلك أفضل من أدائها في الحرم، ومكة كلها حرم. يسأل سؤال ما أدري في قصه، يقول: هل عود العنب يخلطونه مع الخمر فهل يجوز أم لا؟ أفيدونا معذورين. الإشكال عندك خلط عود العنب مع الخمر أو الإشكال في الخمر؟ وين صاحب السؤال؟ أنا. ها؟ الحين يخلطوا العود الدالية ويبيعوها المخمرات. ها؟ يبيعوها المخمرات. على كل حال التعاون مع من يصنع الخمر لا يجوز بأي طريقة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة من عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وساقيها وشاربها، فكل هؤلاء استحقوا اللعن، والذي سكر واحد لأنهم أيدي مساعدة. فإذا كان هناك إنسان عنده عنب يريد أن يبيعه على مصانع الخمر فزراعته للعنب محرمة، وجاره عنده عنب يريد أن يبيعه للذين يأكلونه عنبا فهذا مثاب وعلى أجر، والعمل واحد لكن اختلفت وسيلة الاستفادة والانتفاع والاستغلال. هذا يريد أن يحوله إلى وسيلة إجرام وأكل للمال الحرام وفساد للعقول فعمله محرم، والآخر يريد أن يأكله الناس على أنه من الطيبات فعمله حسن. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتعامل مع الذين يصنعون الخمر، لأن الخمر محرمة وهي أم الخبائث، ولا يجوز تعاطيها ولا يجوز المساعدة على انتشارها ووجودها في المجتمع. هذا يسأل سؤال يقول: هناك أناس لا يغسلون رجليهم عند الوضوء وإنما يمسحونها، فما حكم ذلك؟ هؤلاء عملهم باطل لأنه تكذيب للقرآن، والله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ما قال وأرجلكم بالكسر، وإنما قال بها بالفتح وأرجلكم عطفا على أيديكم ووجوهكم. وحينئذ فالفرض بالنسبة للرجلين هو الغسل لا المس. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا عمليا، فالإنسان الذي يمسح رجليه وهي ليس عليها جوارب أو خفين وإنما يكتفي بمسحها وهي مكشوفة صلاته باطلة. هذا يقول: ما رأي الدين في تبرج النساء؟ رأي الدين أن هذا حرام، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن إلى آخر الآية. فالمرأة كلها عورة، لا يجوز أن يظهر منها شيء، لا وجهها ولا كفيها، يجب عليها أن تحجب جميع بدنها وأن تستتر بستر كامل وتلبس ملابس واسعة لا ضيقة ولا شفافة، وأن تبتعد عن مواطن الرجال وأن لا تمس طيبا إذا كانت تريد أن تذهب إلى أماكن تمر بالرجال من خلالها ونحو ذلك. هذا يقول: هل لليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان فضيلة؟ نقول: لم يصح من ذلك شيء، ولا حديث الواردة في فضل النصف من شعبان أو أنها ليلة القدر لا تصح، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان كغيرها من سائر الليالي ليس لها خصوصية عبادة، ولا ليوم النصف من شعبان خصوصية عبادة، بل هو كغيره من سائر الشهور. يقول: أنا إنسان عندي والدي كبير في السن أو والدة كبيرة في السن ومريضة، وكذلك لدي أخت، فهل رعايتي لهن أهم من الجهاد لنفسي؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد الغزو، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، أي برهما وأحسن إليهما، فإن هذا تحصل به أجرا عظيما أعظم من أجر المجاهد. يقول: تعطلت تجارتي وأردت تغيير نشاطي، ولذا أحتاج إلى قرض من البنك وأخشى الربا، فما العمل؟ العمل هو أنك تتاجر بما عندك من المال الذي تستطيعه، ولا يسوغ لك بحال أن تتعامل بالربا، وكونك تريد أن تكون تاجر ثري هذا ليس حجة ولا مسوغ لأن يتعامل الإنسان بالربا. يقول: ما حكم شرب السجائر شرعا؟ حكمه أنه محرم، لأن الدخان مادة سامة وضارة وقاتلة وسبب رئيسي لكثير من الأمراض الفتاكة والخطيرة، وهذا يجعلها من صنف الخبائث. والله تبارك وتعالى قال في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان من الخبائث المحرمة التي لا يجوز تعاطيه ولا الاتجار به ولا إهداؤه ولا تسهيل رواجه بين الناس. والإنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول ما هو حد الغنى والفقر؟ حد الفقر هو أن لا يجد نصف كفايته، والمسكنة أو المسكين هو من لا يجد كفايته، يجد بعض كفايته لكنه لا يجد كلها، بمعنى أن دخله لا يكفيه فيما يعيشه مجتمعه وبيئته التي هو فيها. يقول إنسان أثناء السعي أحدث وانتقض وضوءه فماذا يفعل؟ نقول يكمل سعيه ولا شيء عليه، لأن السعي لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف، فإنها الطهارة شرط في صحته، فلا يصح الإنسان أن يطوف وهو محدث. وعم السعي فإنه لا شيء عليه. يقول هل تجب صلاة الجنازة على المرأة؟ وهل يجوز أن تصلي على الرجل الميت؟ صلاة الجنازة دعاء للميت فتصح من الرجل والمرأة، وهي من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وتصير في حقهم سنة. والصلاة على الجنازة أجرها عظيم، من صلى على ميت فله قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم. هذا يقول أتيت للعمرة من جدة منذ فترة ولم أكن أعلم أحكام العمرة، ثم بعد أن طفت وسعيت بالصفا والمروة ظننت أن العمرة قد انتهت، ثم بدلت ملابسي وعدت إلى جدة، ثم بعد ذلك فترة قرأت أحكام العمرة واكتشفت أنني قد أخطأت بتركي الحلق أو التقصير، فأديت عمرة بعد ذلك وكانت صحيحة إن شاء الله، فماذا علي بالنسبة للعمرة الأولى؟ هل أنا معذور بجهلي؟ نقول كان الواجب عليك بعدما علمت أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتحلق شعرك، أما وأنك لم تفعل ذلك فعليك فدية لبس المخيط، وهي إطعام 6 مساكين يعني 9 كيلو من الرز، توزعها على فقراء الحرم. هذا إن لم تكن معك زوجتك وعشرتها، فإن كانت معك زوجتك وعاشرتها فيلزمك ذبح شاة في مكة. هذا يسأل سؤال مع الأسف أنه يوجد في هذا الزمن. يقول إنسان ضرب أمه وسامحته فماذا عليه؟ علي أن يبكي على جريمته، لأن هذا من أكبر الجرائم وأعظمها وأقبحها وأشنعها. الله تبارك وتعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قول أف يعني رفع النفس، إذا طلب منك الوالد أو الوالدة شيئا يعتبر جريمة، فقط قول أف تعتبر جريمة، فكيف حال الضرب؟ قال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فتأمل موقعك وكن أمك سامحتك، هناك حق لله تعالى، وهو أنك ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، فلا بد أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، وأنت حققت واحد منها وهو مسامحة الوالدة لأنك ولدها، ومن الطبيعي أمك ستسامحك لأنك كنت تقذر عليها ثيابها وهي تضحك وتفرح بك وتغسل لك. فلما صرت رجلا يا لئيم تقوم وتضربها، كنت 9 أشهر في بطنها، وكنت بعد أن نفخت فيك الروح تضرب أحشاءها بقدميك ويديك ورأسك وهي تفرح وتضحك بذلك. عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، وشروط التوبة 3: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. ابكي على خطيئتك وتألم لعظم جرمك، وأكثر من الإحسان لأمك، وأحسن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والله تعالى لم يقل أحسن لها مرة أو مرتين أو 1,000 أو 10,000 مرة، لا، قال وبالوالدين إحسانا، غير محدد وغير منقطع. فكل ما تستطيع ما دمت على قيد الحياة من الإحسان لوالديك فاجتهد في تحقيقه، وعسى الله أن يغفر لنا ولك ولجميع المسلمين. هذا يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد؟ يحقق المسلم التوحيد بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كل عباداته من الدعاء والصلاة والزكاة والصيام والحج والخوف والرغبة والرهبة والتوكل والرجاء والنذر والذبح، كلها والاستعانة والاستغاثة، كلها تكون لله وحده لا شريك له، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وبهذا يكون محققا للتوحيد. يقول: ما المقصود بأمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة هم الذين وجدوا على وجه الأرض من حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وأمة الإجابة هم الذين أسلموا واستقاموا وماتوا على الإسلام، فهؤلاء هم أمة الإجابة الذين أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل تجوز الصلاة عن الميت؟ نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أن أحد عن أحد، لكن الحج عنه والعمرة عنه والصدقة عنه والدعاء له هذه سائغة ووردت في الشرع. هذا يقول: أعمل في محطة كهرباء، ولو غادرت المكان لربما تعطلت المحركات، وأصلي الظهر بعد الوقت بقليل، هل هذا جائز؟ نقول: وقت الظهر طويل يا أخي، وليس مخصورا بساعة أو ساعتين، بل هو من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وهذا يقارب 3 ساعات، هذا وقت طويل باستطاعتك أن تصلي 5 دقائق في هذا الوقت. ولو صليت منفردا إذا كان لا أحد ينوب عنك أو أحد يقوم به، وعليك أن تنظم مع إدارة العمل أن يكون نهاية نوبتك في وسط الوقت، لا يكون الوقت كله، أو يكون لك مساعد يأتي وينوب عنك إلى أن تصلي، لأن الصلاة وقتها محدد، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا يسأل يقول ما هي الخبائث التي تكون الخمر أما لها؟ كل الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل من بني إسرائيل منقطع للعبادة، فأرادت امرأة أن تغويه، فأرسلت إليه خادمها وقالت إننا نريدك أن تحضر للشهادة على عقد من العقود، ولا نثق بأحد سواك لما تتصف به من الصلاح والاستقامة. فاستجاب وذهب معه. فلما دخل الباب الأول دخل معه الخادم، ولما أراد الدخول مع الباب الثاني دخل وحده وأغلق الباب وراءه. فلما دخل وجد امرأة في كامل زينتها، ولما جلس وسأل عن الأمر قالت إنا لم ندعوك للشهادة، وإنما دعوناك لأن تفعل الفاحشة فيها، فاحشة الزنا. فقال هذا حرام ولا يجوز. فقالت أنت بالخيار، إما أن تزني بها أو تقتل هذا الغلام الموجود عندها أو تشرب كأس الخمر، فإن لم تفعل واحدا من هذه الأمور قتلناك. فقال الزنا جريمة ويترتب عليه تدليس لفراش وإيجاد نسل محرم، وقتل النفس بدون حق أمر لا يجوز، لكن أخف هذه الأمور كأس نشربه وبعد ساعة نصحه وتنحل المشكلة. فلما شرب الخمرة قال زيدي فزادت، فشرب الثاني وقال زيدي فزادت، فقام وزنى بها وقتل الغلام. هذه أم الخبائث. هذا يسأل يقول ما هي السنة في العقيقة، هل هي شاة أو شاتين؟ نقول السنة بالنسبة للعقيقة هي للغلام شاتان، وبالنسبة للجارية شاة، والعقيقة هي التي تذبح للمولود يوم سابعه، وهي من السنن المؤكدة، وكل مولود مرتهن بعقيقته، فينبغي للوالد أو من حقوق الولد على الوالد أن تذبح عنه، وهي من فضائل هذا الدين. هذا يقول عليه دين 20,000 ريال وهو يدفع شهريا 400 ريال ويريد أن يحج، هل يصح منه حج؟ نقول إذا كان حجه لا يؤثر على سداد الدين فإن حجه صحيح إن شاء الله. هذا يقول هل تصح زيارة قبور من يسمون بالأولياء والصالحين؟ نقول زيارتهم للدعاء لهم والاعتبار بحالهم من دون شد الرحال إليها والسفر لأجلها جائز، أما زيارتها لأجل الدعاء عندها أو دعاء أصحابها فهذا من الأمور الممنوعة، فالدعاء عندها وسيلة من وسائل الممنوعة لأنها تفضي إلى مع تطاول الزمن إلى دعاء أصحابها. ونظرا لضيق الوقت فأبين أن الدعاء أو دعاء القبور من الشرك بالله.